محبة الصحابة لبعض في الله. بعض الناس بكل أسف يدخل على واحد محتضر وأمارات الموت ظاهرة عليه مش عارف يقول له كل لا إله إلا الله. ليه؟ يقول أصح يقوله بيفول عليه ويوم يضعف إن هو يلقنه الشهادة وما يعرفش يقول قل لا إله إلا الله. ليه؟ هذا من الضعف ومن قلة الانتماء أيها الإخوة، من قلة الانتماء. وإنت لما تلقن أخاك الشهادة طلع زي العفريت بعدين خلاص يا أخي مش مشكلة، لقنت الشهادة وربنا اداله عمر كمان ما ماتش، يعني ما خسرناش حاجة، لقنا الشهادة ومات، يبقى مات على الشهادة. هذا من تمام محبتك لأخيك أن يموت على الإسلام، أن يموت على الكلمة المباركة. بيروي الحاكم النيسابوري في كتاب علوم الحديث، والخليلي في كتاب الإرشاد، والخطيب برضه في تاريخ بغداد، قصة عجيبة لمحمد بن مسلم بن وارة أبي عبد الله ولأبي زرعة أبي حاتم الرازي. الحكاية تقول كان أبو زرعة في السوق، السوق يعني في الموت، في سياقة الموت. أبو زرعة الرازي ده عبيد الله بن عبد الكريم إمام الدنيا في وقته في علم الحديث والحفظ والجرح والتعديل، ووضعه علماء الحديث في الطائفة الوسط، علماء الجرح والتعديل على ثلاث مراتب، طائفة متشددة وطائفة متوسطة وطائفة وسط. الطائفة الوسط دي منهم أبو زرعة الرازي وأحمد بن حنبل والدارقطني وابن علي والذهبي لما ذكر أبا زرعة الرازي قال يعجبني كلام أبي زرعة الرازي في الرجال يدين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ولد خال، فلما أبو زرعة الرازي رأى في السوق بيموت، فمحمد بن مسلم بن وارة بيقول لأبي حاتم الرازي بيقول تعالى نلقن أبا زرعة الشهادة. قال له إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. ليه؟ رجل قضى حياته كلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها يدور على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينفي قول الكذابين وبتاع ويصحح ويضاعف، فاللي زي ده احنا محتاجين مش هو اللي محتاج لنا. قال له لا نروح برضو ايه نلقينه الشهادة. قال له طب هنلقينه ازاي؟ قال له نقرأ قدامه ايه حديث من قال لا إيه